بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين واللقاء 23. احنا بنحاول في هذا اللقاء ان احنا نلخص قصة الحواريين مع المسيح في آخر أيامه. فهل نستطيع أن نصل إلى صورة واحدة متطابقة يطمئن إليها القلب ويريح النفس ويشفي العليل فيما ذكره النصارى في الأناجيل المنسوبة إلى متى ومرقس ولوقا ويوحنا؟ حقيقة ان هذا صعب جدا جدا جدا. ليه؟ لان الصورة مش واضحة عندهم. هم نفسهم لما بيعرضوا المسألة بيعرضوها بشكل افلام الان، يعني انت عمرك ما هتعرف صورة عيسى عليه السلام الحقيقية، احداث الحقيقية، ولا قصة الحواريين من خلال رجوعك المباشر الى النصوص. يعني ترجع كده للي في ايديهم، زي ما عرفنا النصوص نفسها اصلا مفقود ونسخ فيها اخطاء وصلت لاعداد كبيره جدا جدا جدا. قال لا، يعني معنى كده ان وصف ربنا لهم اللي ورد في القران وفي السنه هو الحقيقه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقين. عشان كده الكنيسة بتقدم بجهد ضخم وجبار صور ومشاهد وأفلام تحاول إنجاز التعبير إنها تلزق أفكار في أذهان الناس وترصف الأفكار دي رصف بحيث تبقى أرضية موجودة في أذهان عامة المسيحيين، ياخدوها من فيلم ما ياخدوهاش من الكتاب. لان لو رجعوا الكتاب هيبقوا في حيرة واضطراب وشك مريب ومرية، لان الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرها قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ربنا ذكرها في سورة مريم وقال دي الصورة الحقيقية اللي هم لغاية النهاردة فيها شك عندهم، فيه مرية. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فبيطلعوا أفلام، ففيلم يسوع اللي اشتهر وكلامه والكلام عن المسيح إشارات على إن المسيح إله، على إن المسيح اتصلب كده. لكن رجعوا عملوا فيلم تاني عن حياة عيسى من خلال إنجيل يوحنا. ليه؟ لأن إنجيل يوحنا بوظ الدنيا خالص، خلاه إله رسمي، وهو والأب واحد. يعني هو عيسى تعالى الله عن قولهم هو ابن الله، وهو نفسه الله، والاثنين واحد، مفيش فرق بينهم على الاطلاق. وصوروا للناس تصوير جديد بهذا الشكل، وحاولوا يعملوا افلام كرتون علشان خاطر يعني يغرسوا الكلام ده برضه في نفوس الاطفال، وده كله نوع من العبث بالحقيقة، لأن الحقيقة لما تيجي تبحثها، خلينا نضرب أمثلة. إحنا عندنا كتاب اللي هو الأستاذ نبيل نيقولة، الأناجيل الأربعة لماذا لا يعول عليه، وكتاب آخر دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة. الدراسة دي عملها واحد مسلم بناء على مقارنات دقيقة تكاد تتفق مع الدراسة الثانية، لكن كل ده بحث علمي معمول في رسالة علمية يعني. فأما نيجي نضرب مثل ونشوف ونقارن ونحلل، وآدي الأناجيل بين أيدينا، هم اللي قرأوها واحنا دورنا ان احنا جبنا صوتهم وحطينا النص اللي بيقروا منه عشان احنا نشوفه. فأخونا اللي عمل الدراسة ديت في صفحة 74، نرجع للعنوان الأساسي اهو، جمعية الدعوة الإسلامية المركز الإسلامي في مالطا، دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة، إعداد محمد السعدي. نيجي بقى لصفحة 74، والمقارنات ديت نحاول طبعا نتأكد منها ونشوف هو قال إيه في المقارنات، ومسألة الاختلافات العجيبة جدا جدا. في قصة ذكرت الأناجيل، يا ريت نعود بالكلام ده بقى، ان امرأة مسحت جسد المسيح بطيب ثمين. يعني ما عرفش امرأة ازاي هتحسس على المسيح وتدهنه بطيب، لكن خلينا نقول. والوحين نقارن بين روايات الأناجيل لهذه الحادثة، نجد انها تتضارب في زمانها ومكانها واشخاصها واحداثها. يعني لما نقارن بين الأناجيل الأربعة في النسخة الواحدة، يعني لو قلنا نسخة الأرثوذكس أو فاندايك أو كتاب الحياة، داخل كتاب الحياة الأناجيل الأربعة متناقضة فيما بينها في قصة المرأة اللي مسحت المسيح بالطيب، جسد المسيح. وعمل جدول، الجدول ده لو بصينا عليه كده في ايه الجدول ده؟ لا مش الجدول ده، خلينا نشوف الجدول اللي فيه مسألة سكب الطيب على يسوع. من خلال المقارنة بين النصوص في زمان الحادث، الحادثة دي حصلت قبل يومين من الفصح، أي عيد الفصح اللي عندهم. وعيد الفصح لما يتقال عند النصارى يبقى اسمه عيد القيامة، وعند اليهود اليوم اللي ربنا هي في الأصل الفصح جاء من الفسح، فسح البحر أو شقه وعد الناس منه من بني إسرائيل إلى سيناء في البر الثاني، وأغرق الله فرعون، فعملوا عيد الفسح اللي هو بقى الفصح عند اليهود. لكن عند النصارى ارتبط عندهم اللي بعد عيد الفصح المسيح قام من الأموات، فبقى عيد الفصح اللي بيسموه عيد القيامة أو ارتبط بالقيامة. قيامة مين؟ قال لك قيامة المسيح ابن الله، وإن ربنا أمن القبر على إن المسيح هو الإله، وطلع تاني في السماء يجلس على عرشه كما يذكرون، أو إن ابن الله قام وطلع في السماء عند أبوه. فحادثة مسح الطيب ديت أو مسح جسد يسوع بالطيب وهو حي، قالوا زمان الحادث في متى كان قبل يومين من الفصح، ومرقس اتفق مع متى وقال قبل يومين من الفصح. لوقا بقى قال لا، ده قبل الفصح بمدة طويلة. ويوحنا قال قبل الفصح بست أيام. تتفهم ازاي ديت؟ في نص واحد في كتاب واحد والتناقض ده موجود. طيب خد اللي بعده. كان المكان اللي حصل فيه مسح جسد عيسى بالطيب، قالوا في بيت عنيا في منزل سمعان الأبرص. ده متى اللي بيقول كده. مرقس بيقول في بيت عنيا منزل سمعان الايه الأبرص، وعلى ما يبدو ان في اتفاق تقريبي بين متى ومرقس. في لوقا بيقول لا، في منزل في مدينة نابين في منزل يهودي في الريسي. ويوحنا بيقول لا، ده في بيت عنيا في منزل لعازر ومريم ومرثا. قولوا لي بقى واحد عاقل ساعة ما يسمع الكلام ده يقول لك ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ هم نفسهم مش عارفين الكلام ده حصل ازاي. طب مين اللي مسح جسد يسوع وحسس عليه بالطيب كده عشان يدينه؟ شخصية المرأة عند متى قالوا شخصية مجهولة محدش يعرفها. متى اللي بيقول الكلام ده في الإنجيل بتاعه، ومرقس بيقول شخصية مجهولة، وليقا بيقول لا ده واحدة مومس خاطئة، ويوحنا بيقول لا ده مريم أخت لعازر. لعازر ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أخرجه من الموتى زي ما قال في القرآن واستخرجوا الموتى بإذني، فده بعد ما مات أربعة أيام على حسب ما ذكروا، وجثته نتنت بعد أربعة أيام بيأكله، فدعاه عيسى عليه السلام فقام من الأموات حيا سليما معافى. طب المرأة عملت ايه؟ في متى بيقول لك سكبت الطيب على رأس المسيح، يعني فتحت القارورة بتاع العطر الغالي ده وحطته على رأس المسيح، يبقى كلام معقول. فالتالي بيقول لك ايه اللي هو مرقس، لا ده كسرت القارورة وسكبت على رأس المسيح، على ان التلامذة اتغاظوا او الناس اتغاظوا. طيب عملت ليه الخاطئة ديت اللي موجودة في لوقا؟ قال قبلت رجليه ودهنتها بالطيب وبللت قدميه بالدموع. طيب يوحنا بقى بيقول ايه؟ بيقول لا ده هي دهنت قدميه ومسحتهما بشعرها، جابت شعرها كده وقعدت تمسح قدم يسوع. يا جماعة ايه اللي بيحصل ده؟ هل دي الصورة؟ ما تعرفش تاخد منها صورة حصل ايه. طيب رد الفعل عند الحاضرين، اغتاظ التلاميذ لهذا الاسراف، ده عند متى. عند مرقس اغتاظ قوم بسبب الاسراف. طب وعند لوقا تحدث الفريسي في نفسه ان المسيح لو كان نبيا لعرف انها خاطئه وما سمح بذلك. ازاي يسمح لواحده مومس تيجي تحسس عليه وتمسك رجله وتدهن رجله بالطيب؟ في يوحنا قال لك تذمر يهوذا لهذا الاسراف. طب نخرج من خلافه ازاي؟ نعمل لهم فيلم. هذه العقيدة عند النصارى، نعمل لهم فيلم يتلبخوا فيه ومحدش يقعد يبصوا كل شوية يعرفونا بالايه النص عندكم متناقض ومتناقض ونسخ مضطربة. ده بس بحادثة واحدة تتعلق بمسألة الطيب. كل لحظة بتمر عليك بتشوف المنظر ده. يعني لو احنا مثلا خدنا عشان يعملوا فيلم للأطفال يلهوا الأطفال فيها. ما أنا بقول لك يا أخوانا المسيحية بمراجعها اللي موجودة دلوقتي في الأناجيل حالة ميؤوس منها، ملاش حل. أي واحد يتعمق ويقرأ لازم هيحصل له دربكة شديدة جدا وتناقض رهيب. فيقول لك إحنا نعمل حاجة للعيال الصغيرين بحيث إن العيال يتغرس في دماغهم الكلام ده هو من غير ما إيه ما يبصوا على أشياء من هذا القبيل. إحنا عندنا أول حاجة بنعملها مع أولادنا كمسلمين بنحفظهم القرآن، بيحفظوا القرآن. ليه؟ ما هنا فيش لفة ودوران. القصة كما وردت في القرآن والحقيقة كما وردت في القرآن الطفل بيحفظها وهو صغير، ويقدر يقف يرد على أي واحد أيا كان لو خالف ما جاء في القرآن. شفتوا الفرق بقى؟ يبقى هنا حقيقة صادقة متطابقة يحفظها الأطفال قبل الكبار. هنا الكبار يدخوا فيها ما يعرفوش الحق فين لأنهم تايهين والنص مش واضح، ويضحكوا على الأطفال بأفلام زي اللي بتشوفوها دي. اسمعوا كده. عشان ناس كتير علشان ياخدوا غفران الخطايا، دلوقتي هو فين؟ طبعا ده عارضين قصة يهوذا لما خد 30 درهم او شوية الدراهم علشان يخون عيسى ويدلوا عليه. فشوفوا بيصوروا الاطفال ازاي. الليلة دي هتتشتتوا كلكم بسبب اللي هيحصل لي. لا. هتتشتتوا كلكم بسبب اللي هيحصل لي. هيتشتتوا ليه؟ تما تقول لهم اللي هيحصل وخلاص. اخي بالك ازاي؟ لا اقول له انتوا كلكم هتتشتتوا، هتشكوا فيا. انه مكتوب لما هضرب الراعي الخرفان هتتشتت. بقول لك اما اضرب الراعي الخرفان هتتشتت. طب وربنا هيضربك ليه والخرفان تتشتت ليه؟ هو قصده على الخرفان هم المؤمنين يعني؟ هو ربنا سبحانه وتعالى راضى ان يشتت المؤمنين يعني؟ هو ده الكلام اللي انت عايز تقوله للناس؟ بس هو ماشي. بس بعد ما اقوم انا هروح قبليكم للجليل. هو بقى بعد بيقول لك ما اقوم هروح الجليل، يعني هو اترفع من الجليل ولا اترفع من اورشليم؟ خلي بالكم برضو اللي يقرا الكلام لسه هنشوف ايه التناقض الغريب ده. انا عايز اصور لكم الحقيقة ان الوصول الى شيء يستقر اليه النفس من خلال اللي موجود عندهم ما تقدرش توصل له، وما يقدرش يوصل له اي عاقل حتى لو كان البابا نفسه. هما لما يجوا يردوا على الحاجات دي يقول لك ايه، احنا نقدر نرد على اي واحد، المهم يبقى الحال على ما هو عليه. مش الرد عشان وصول الحق، لا، الرد على اساس يبقى لنا كيان وخلاص، يبقى لنا وجود. فيوم يصوروا مثل هذه التصاوير، حتى لو كلهم اتخلوا عنك انا مش هسيبك يا رب ابدا. بطرس بيقول له انا مش هسيبك يا رب. رب ايه؟ مع ان النصوص اللي موجودة اغلبها ان شك فيك الجميع انا لا اشك فيك، ما قالوش يا رب، بيكلموا علينا رسول. قلبوها في المسلسل عشان تخدم قضية ان العيل الصغير يعتقد ان هو ده الرب. بطرس الشيطان طلب يفرقكم زي القمح، بس انا صليت علشانك عشان ايمانك ما يضعفش. طب والباقي بقيت اصحابه يضعفهم؟ ده انا مصلي لك مخصوص يا بطرس. ولما تتقوى تاني ارجع شجع اخواتك. وبعد انت ما تتقوب ارجع شجعهم لان منهم حيضعف. انا مستعد اموت يا رب عشانك. بقول انا مستعد اموت يا رب عشانك. انتوا فاهمين يا اخوانا الكلام ده؟ بطرس مستعد يموت علشان الرب. هو مين الرب ومين اللي بيعين التاني ومين اللي بطرس مستعد اموت عشان يا رب عشان افديك؟ الرب اللي هيفدي بطرس ولا بطرس اللي مستعد يموت عشان يفديه؟ طب قول لي بقى، لما عيل صغير يتغرس في نفسه الكلام ده من غير ما يفكر يفضل قاعد على هذه العقيدة العجيبة والغريبة جدا. بطرس، قبل ما اديك يصيح في الصبح انت هتكون انكرتني 3 مرات. كل مصر قبل ما اديك يصيح 3 مرات هتستغرب فيا وتنكرني. انكرك؟ هو دعيله بتقوية الايمان؟ يبقى خلي بالكوا بقى، هو بيقول هنا هم نفسهم ملبوخين. والله يا اخوانا كان الله في عونهم صحيح في حكاية اني حل التناقضات دي، ما هوش عارف لان فيه غلط، اللي اتكتب فيه غلط، ما هوش ده انجيل عيسى عليه السلام ولا دي الحقيقة. بيقول له انا دعيت لك ان ربنا يقوي ايمانك، ان انا اقوي ايمانك. حكاية دعيت لي ان ربنا يقوي ايمانك وانت يا رب، اما هو كان يقول له انا هقوي ايمانك لان انا ربك فما تخافش. انما بعد ما دعاه له ان يتقوى ايمانه هيبقى ايمانه قوي، بعد كده يقول له بينصح بروح اقوي ايمان اخواتك، بيقول له انت هتضعف وهتنكرني 3 مرات. لانه انكروا ليه؟ ما حاجه من الاثنين، يا ان بطرس جبان يبقى ايمانه ضعيف لما ينكر ان ده عيسى. لا ده مش عيسى، انا ما اعرفوش. شوفوا حته، انا ما اعرفوش، انت بتنكره ليه؟ ما تعرفوش عشان خايف انهم يقبضوا عليك يبقى ايمانك ضعيف، ولا علشان الصورة الحقيقية ان ما هوش ده يشوع فعلا ولكن شبه لهم؟ شفتوا الورطة اللي هم فيها؟ ابدا ابدا. هما جدعان بقى في الموضوع ده قوي. على فكرة افلام الكرتون دي بتاخد جهد اكبر من التمثيل العادي، لان يعني دي كل حاجة بتترسم ويحركوا الرسومات عشان تطلع لك بالشكل دي. فاللي قاعد في الكنيسة يرسم قطع نفسه في الرسم. يهوذا وهم رايحين علشان يقبضوا على ايه؟ على يسوع. هو راح وما لقوش حد. خلي بالكم الرواية دي اتصورت ازاي، في حين ان اللي احنا شفناه قبل كده كان شيء تاني. خلينا نرجع لايه، فيلم تاني بيصوروه عن حياة عيسى، بس برواية يوحنا. يعني الرواية العالمية المشتركة اللي احنا شفنا جزء كبير منها في الحلقات الماضية دي مش عاتية او لا تعطي قضية الاستقرار في العقيدة ان عيسى هو الله او هو ابن الله وان اتصلب عشان يخلص الناس من الخطية وكلام من ده، مش بالشكل اللي ورد في يوحنا. فهم عملوا الفيلم جابوش اللي قالوا يوحنا في، لان يوحنا ده هو اللي خرب الدنيا. لوقا بدأ بالفكرة هو وبولس، التانيين بدأوا هم كمان يساعدوا في هذه القضية، خلينا نسمع طرف من هذا قبل ما نرجع تاني. يرى الذي أرسلني، أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. طبعا ده شخص تاني بيمثل صورة عيسى يعني، أو صورة يسوع. وإن كان طبعا الكلام ده لا يصح ولا يجوز، لأن عيسى عليه السلام أطهر من أن يقوم بتمثيله بشر. عيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل من غير أب. عيسى عليه السلام من أولي العزم. عيسى عليه السلام نبي مرسل أرسله رب العزة والجلال إلى بني إسرائيل عشان يقومهم وعلشان يؤمنوا به في إعادة منهج الإسلام، شريعة موسى عليه السلام، إلى الناس كافة، فيستقيموا على منهج الأنبياء والمرسلين ولا ينحرفوا طلبا للدنيا والهيمنة والسيطرة كما سعى اليهود عبر تاريخهم الطويل، وأن يجعلهم كبقية البشر. الأفضل عند الله هو الأقرب إليه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا حكاية صلب ولا فداء، الكلام ده كله كلام ملوش أساس من الصحة على الإطلاق. وبعدين لما نتكلم على الجزء الثاني من دين الحواريين، وإحنا بنتكلم عن أعمال الرسل أو قصة أتباع عيسى بعد ما رفع عيسى إلى السماء، هتكون القضية أيسر وأفضل. نشوف إيه إزاي خربوا على المسلمين دينهم اللي هم أتباع عيسى عليه السلام، اللي هم شهدوا بأنهم كانوا مسلمين وناصرون عيسى عليه السلام بنص القرآن. وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من كلمة أدينه مش حاسبه هو، خلي بالك أنت دلوقتي رسول بتبلغ، هم صوروه على إن رب جاي حاسب، فاللي مش هيؤمن بكلامي أنا مش جاي حاسبه. وما أنت جاي تعمل إيه؟ يعني شغلانة الرب ده إيه؟ أخبرك إزاي؟ اللي هم مصورينه تلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. هذا حق لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. يبقى حكاية الأب اللي أرسلني ديت مش على ان عيسى ابن الله، لا على ان عيسى رسول من عند الله عز وجل ومقرب من الله عز وجل. والبنية هنا البنوة مش بنوة ولادة، ولكن بنوة قرابة من جهة او المحبة والولاية. حبيب الله، ولي الله، عبد الله، نبي الله، كل الكلام ده يصلح على هذا المعنى انك تقول الكلمة دي. وان كان اصلا مش عايزين يصرحوا بانه هو رسول، عيسى رسول ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بآية من ربكم، دي مش عايزين يذكرها خالص، مع أن الشواهد كلها بتدل عليها حتى في أناجيلهم، لكن هم مصرين على أن عيسى يبقى رب بالقوة كده. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. شوفوا اليهود، عايزين يخلصوا من ومكروا ومكر الله. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. دي الصورة التانية غير اللي صوروها قبل كده، خلي بالكم. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا الإسخريوطي أن يسلمه. قل لك خلي بالك دخول الشيطان في قلب يهوذا عشان يسلمه. تعالوا نشوف كده القصة في موضوع القبض على المسيح. بقول روايات الأناجيل تختلف أيضا وتتضارب. يوحنا يذكر أن الجند والكهنة الذين جاءوا للقبض على المسيح سألوا عنه، ولما قال لهم المسيح أنا هو سقطوا على الأرض، بينما لا تذكر الأناجيل شيئا عن هذا الحادث. وبينما تذكر أناجيل متى ولوقا ومرقس أن يهوذا الإسخريوطي دل اليهود على شخص المسيح وعلى مكان وجوده، فإن إنجيل يوحنا يذكر أنه دلهم على مكان وجوده فقط. طبعا المصادر كلها مذكورة هي، ونقدر أن احنا نجيبها بالتفصيل. كلام الباحث بقول وبينما يذكر متى ومرقس أن يهوذا الإسخريوطي، كبر لكم نص شوية عشان يبقى واضح، قبل المسيح أو قبل المسيح ليدل الكهنة والجند عليه، ويذكر لوقا أنه حاول أن يقبله، فإن يوحنا لا يدري عن هذه القبلة شيئا. عشان يعرفهم بيسوع راح قبله، والتاني يقولك لا ده ما حصلش الكلام ده. ولوقا يذكر أن بطرس ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه عند القبض على المسيح، وأن المسيح لمس أذنه أو أذن العبد فأبرأها، لكن بقية الأناجيل تسجل الحادثة دون أن تشير إلى براءة الأذن. فاللي يرى الأناجيل يلاقي الدنيا مدربكة ببعضها ومش عارفين القصة. وفي حين يذكر متى أن المسيح قال لتلميذه الذي استل السيف مدافعا عنه عند القبض عليه أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيش من الملائكة؟ فإن بقية الأناجيل لا تذكر شيئا عن هذا القول، بما فيها إنجيل يوحنا الذي يدعي كاتبه أنه كان شاهدا عيان. لا هو ما كانش شاهد عيان ولا حاجة. وبينما تذكر أناجيل متى يوحنا ومتى ولوقا إن المسيح نهى تلميذه عن استخدام السلاح ضد الذين جاءوا للقبض عليه، فإن مرقس لا يذكر شيئا عن هذا الموقف. وبينما يذكر متى ومرقس إن التلاميذ هربوا بعد القبض على المسيح، فإن لوقا ويوحنا لا يذكران ذلك. وبينما يذكر مرقس أن شابا تبع المسيح بعد القبض عليه وهو بلا إزار، فإن بقية الأناجيل لا تسجل هذه الحادثة. ده فيما يتعلق بقضية القبض على عيسى عليه السلام. يخلصوا إزاي من المسألة دي؟ يوم مصورين فيلم يحلهم المشكلة وخلاص. خلينا نشوف جزء من الفيلم بتاعهم اللي مصورينه للأطفال. أبويا لو كان ممكن ياريت تبعد الكاس دي عني، لكن مش إرادتي أنا، إرادتك هي اللي تتم. بقول يا ريت تبعد الكاس دي عني، لكن دي مش إرادتي، دي إرادتك هي اللي تتم. كاس إيه؟ كاس الموت ولا كاس إيه بالظبط؟ الولد الصغير هيفهم الكلام ده إيه؟ الجنود رايحين عشان يقبضوا عليه. ربي شوفوا، يعني انا مش عارف والله حاطين في دماغ الاولاد ايه. واحد من التلامذه يقف يقول لك يا ربي ربي، هو ده ربه؟ يا الوقت خلاص جه، الشخص الخاين موجود. في ايه يهوذا؟ ايه اللي بيحصل ده يهوذا؟ فدهوذا جاي يقبله علشان ايه؟ الجنود يعرفهم ان هو ده يسوع، ان هو ده الرب، لان الرب ما هوش ظاهر والجنود مش عارفين الرب، فيهوذا اللي عارفه وهو هيخون الرب، فجاي يبوس الرب عشان ايه؟ عشان خاطر الجنود يعرفوا العلامة اللي بينه وبينه. ايه الجنود دول يا معلم؟ يهوذا انت هتخني بقبلة؟ هتخني بقبلة؟ ما يبقى بحضن احسن. ايه اللي بيحصل يسوع؟ عايزين مين؟ يسوع الناصري. انا هو. انتوا جايين تقبضوا على حرامي وطالعين عليا بسيوف وعصيان؟ كنت معاكم كل يوم بعلم في بقول انا جيت تقبض على واحد حرامي؟ ما انا كنت بعلمكم قبل كده، ما حدش جه قرب مني ليه؟ انت خبالك ازاي؟ ده اللي بيصوروه للاولاد في الصغار، وقناة اسمها ستار سيفن هي اللي بتذيع مثل هذا الكلام يعني. هيكل وما قبضتوش عليا هناك، لكن النبوات لازم تتحقق. استنى عندك، اوعوا ايديكم، سيبوه في حاله. اوعوا ايديكم، لا سيبوه في حاله، لا كفايه كده، كفايه كده. بطرس ابعدوا عنه، ابعد السيف يا بطرس. تفتكر انا ما اقدرش اطلب من ابويا وخليه يبعت لي من السماء اكتر من 12 جيش من الملائكه؟ ده بقى على حسب روايه يوحنا، خلي بالكم. امر بالشفاء. يسوع يسوع. يسوع يسوع. يعني مسكوا بطرس وخدوا يسوع وهم قاعدين بيعيطوا عليه يسوع يسوع. وطبعا بقول لك ان اسمه يهوذا الاسخريوطي كان ندمان، او خد الفلوس اشتري بها ارض، وقال لك مات في الارض بتاعته، وقال لك لا ده خد الفلوس دي رماها، لا معرفش ايه، ما تعرفش. بس احنا لغايه دلوقتي الشاهد ان التضارب اللي موجود مش ممكن تاخد منه الحقيقه ابدا. عشان كده خلينا نرجع لمين؟ للاستاذ نقوله نبيل نقوله اللي كان قسيس واسلم، او اذا كان هو مسيحي قصدي واسلم. باحث لما بحث واسلم قام جايب الايه دي، يا ريت نعرض تحت عنوان الاختلافات في روايات صلب المسيح، روايات الصلب. قال يقول تعالى، هو طبعا بقى اطلع على اللي موجود في القران، فبعد ما اطلع على اللي موجود في القران قال يقول تعالى وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. هنا بقى حادثة الرفع وما يتعلق بها دي لسه هتيجي إن شاء الله عز وجل، بس اترفع قدامهم قدام عينيهم بعد ما أدخلوا قصة هذا الشخص اللي اتصلب وهو شبه عيسى أو واحد تاني غير عيسى، دخلوه على إن عيسى في الأناجيل، فعملت لهم ربك مش عارفين يوصلوا للحقيقة. وده اللي قاله ربنا بالضبط في وصف الحقيقة. لما تيجي ترجع بقى للأناجيل عندهم اتفرج بقى شوف التناقضات اللي موجودة. أنا حبيت أذكر من أكتر من مرجع على أساس إحنا ممكن إحنا نقعد نقرأ بقى على حسب استشهاداتهم، لأن إحنا اللي إحنا متأكدين منه إن اللي قالوه موجود بنصي في الأناجيل في كل نسخة، يعني في كل نسخة. ولعل المرة الجاية أجيب لكم النسخ وأقول لكم النسخة ده جواها أربع أناجيل ما فيش إنجيل يتطابق مع التاني. حتى في ذكر القصة أحيانا يا إخوانا مشاهد القصة عندنا، يعني أقول لك مثلا إيه، تم أنتوا عندكم في القرآن تلاقي قصة موسى مذكورة في سورة البقرة، مذكورة في القصص في سورة طه، في مواضع كتير، لكن المشاهد اللي موجودة غير متناقضة، كلها متطابقة، ما فيش قصة تتعارض مع التانية أو مشهد يتعارض مع التاني. يعني ربنا يذكر شيء من القصة، الشيء ده هو بيتناسب مع الصورة دي، وبعدين يذكر شيء من القصة في موضع تاني يتطابق. لو حطيت الصورتين جنب بعض تركب وتمشي كأنك شايف من كام كاميرا. إنما المشكلة إن أنت لما تيجي تقرأ ما تقدرش تطابق بين الصور بحيث تقدر توصل لحقيقة معينة، فبتكون النهاية إن الكاميرا بتصور في حتة تانية غير اللي ورد عندهم، وده بالضبط اللي هما بيصوروه. الأفلام اللي إحنا بنضرب لكم نماذج منها ديت بتاع النصارى وهم بيصوروه، هو بيصور بكاميرات في حاجة ملاش علاقة بالواقع، لأن المستند بتاع الواقع نفسه اللي هو متى وماركوس ولوقا ويوحنا ملوش أصل، ده عبارة عن أخطاء متتالية في النسخ، زي ما قال بارت إيرمان الباحث المتخصص ده، افضل واحد متخصص الان في العالم في في في مقارنه العهد الجديد، بيقول احنا ما عندناش اصلا في النسخ، ما فيش اصل، فين اللي كتبوا لوقا ويوحنا وكلام من، واللي كتبوا لوقا ويوحنا هو نفسه ما هوش متطابق لو كان الاصل موجود. ليه؟ لان انجيل المسيح اللي نزل عليه هو مفقود اصلا. يبقى انت لما تيجي تحكي قصه هتلاقي التضارب والتناقض موجود فيه. يحل التناقض ده ازاي؟ ان هو يصور لك في حته تانية وشخصيات ملهاش علاقة ومتضاربة. وما رأيت تضاربا، يعني أنا أحيانا مثلا وإحنا بنحضر للبرنامج ده، فالوقت اللي مثلا أكون فاضي فيه ولا حاجة فبشغل الفيديو في الأفلام اللي هم عملوها عن المسيح وبقارن، فلاقي الكنيسة دي بتصور حاجة عشان تؤيدها، ودي بتصور فكرة عشان تؤيدها، على ان المسيح، خلي بالكم، المسيح هو الله، وان هو والاب واحد ما فيش فرق بينهم، وهو ابن الله وشوية فيها انسان وشوية بالنسبة للأولاد يجيبوا حاجات على قد الأولاد فيقوموا يصوروا حاجة تانية ملاش علاقة باللي موجود اصلا. ده هو بيصور صورة من وجهة نظر الكنيسة علشان خاطر يمشي اموره، بس مش الحقيقة، مش الحقيقة. فتعالوا نشوف الأستاذ نبيل لوقا في البحث اللي عمله الأناجيل الأربعة لا يعول عليها، اللي بدأ فيها بآية قرآنية قال إن هم كلهم في ظن، في مرية، في شك، ما تقدرش تاخد الحقيقة منهم أبدا. فبقول يعتبر الصلب العمود الفقري لعقيدة النصارى، فهو الأساس للعقيدة القائلة بأن المسيح الفادي أو المخلص، إن المسيح هو الرب الفادي أو المخلص على حسب ما بيصوروا الناس يعني. ولكن عند التحقيق من روايات الصلب، أو عند التحقق من روايات الصلب، فإننا نرى أنها لا تصلح لعقيدة، وذلك لكثرة الاختلافات في رواياتها، في رواياتها. ومن هذه الاختلافات اسمعوا بقى، مسح جسد المسيح بالطيب، يعتبر مسح جسد المسيح بالطيب مقدمة لأحداث عملية الصلب. يعني كانوا بيقولوا يعني هو رايح الصلب، فكان لازم الأحداث في مسألة الطيب الغالي اللي جابته واحدة مومس عشان تحطه عليه، أو واحدة مجهولة، أو واحدة اسمها مريم أو مرثا، ما تعرفش بالضبط. لكن هو عايز يقول لك يعني الخلاصة من الفكرة ان الاول حطوا عليه عطر عشان يبقى ريحته حلوة لما يتصلب. حسب ما ترويها الاناجيل مقدمة لاحداث عملية الصلب، والتي تروي ان امرأة مسحت جسد المسيح بطيب ثمين واعترض عليها الحواريون، وحين نقارن بين روايات الاناجيل لهذه الحادثة نجد أنها تتضارب في زمنها ومكانها وأشخاصها وأحداثها. نبين ذلك في الزمن بقى. هو جايب لك النصوص وجايب لك إيه الاختلافات زي اللي احنا ذكرناه بكده، بس هنا برضو ده واحد بقى إيسي، واحد نصراني عاش مع الأناجيل وعرفها كويس ودرسها كويس، وهو اللي بيقول بعد ما أسلم وكشف الحقيقة. في الزمن مرقس بيقول إن هذه القصة حدثت قبل الفصح بيومين، وكان الفصح أيام الفطير بعد يومين، ولكن يوحنا يجعلها قبل الفصح بستة أيام. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا في المكان. يقول مرقس ان القصة حدثت في بيت سمعان الابرص، وهذا الدليل، وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الابرص. هو بيتكلم طبعا عن الفصح ومعناه في الهامش. الفصح عند النصارى عيد تذكار قيامة المسيح من الاموات، اما الفصح اليهود عند اليهود فعيد تذكار خروجه من مصر، والكلمة تعريب فسح العبرانية التي تعني اجتياز وعبور او نجاة، دليل على عبور موسى واليهود من مصر بحسب التقليد اليهودي. بيقول بينما يوحنا بيقول ان الحادثة كانت في بيت لعازر وكانت مرثا تخدم، واما لعازر فكان احد المتكئين معه. اسم المرأة مجهول، متكئ في اسمها مجهول في مرقس، وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب، بينما في يوحنا اسمها مريم، فأخذت مريم من طيب نادرين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الشخص اللي اعترض، من اللي اعترض على ان الطيب ده كله يتحط على يسوع وتمنه يجي 300 دينار؟ يقول مرقس احتج عليها القوم. من القوم؟ مالش على تبذيرها، واغتاظوا فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف هذا الطيب هذا، لماذا كان تلف الطيب هذا كله يعني. وفي يوحنا كان المحتج هو اليهوذا الإسخريوطي أحد التلاميذ، فقال واحد من تلاميذه هو يهوذا سمعان الإسخريوطي، ده اسمه المزمع، أن يسلمه، أو اللي يعني المزمع أن يبلغ فيه ويروح يخلي الناس تقبض عليه، لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ ده يهوذا اللي بيعترض عليه. لكن في متى جاء أن التلاميذ هم الذين احتجوا على عمل المرأة، فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإتلاف؟ نيجي بقى لتحضير العشاء الأخير. خلي بالكم حكاية العشاء الأخير زي ما قلت لكم دي كلها قصة المائدة، حتى ممكن بعض إخواننا وهم بيتكلموا نسوا ذكر وتذكير النصارى بان قصه المائده ليه انتوا طنشتوها نزلت من السماء، لان العشاء الاخير كله في رفع عيسى عليه السلام ارتبط بنزول مائده من السماء لما طلبوه، وتالم عيسى من طلبهم، لان المفترض ان هم يكونوا مؤمنين إيمان كامل بحيث يثقوا في وعد الله عز وجل، ما يطلبوش أي زي كده. قال لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فقالوا احنا عايزين يعني قلوبنا تطمن وناكل منها، وقال الوضع يعني حسسنا بإيمانيات عالية وكده يعني. فألح على عيسى عليه السلام، عيسى زعل. وبعد كده رفع إلى السماء بعد ما أكلوا من هذه المائدة. فحكاية رفعوا إلى السماء وهو طالع وقدام عينيهم والملائكة رفعاه، ده مذكور في عندهم في الأناجيل. بس ارتبط بعشاء ومائدة نازلة من السماء. المائدة ديت اللي هم صوروا فيها وحشروا في الموضوع قصة الصلب لمن هو شبه المسيح، وإن جسد المسيح اتحول لإيه؟ لفطير. الفطير بقى جسد المسيح. الحتة ديت عكننت على النصارى عقيدتهم وخربت كل حاجة، وده اللي حصل بناء على روايتهم هم في العشاء الأخير. مرقس في الحادث بتاع العشاء الأخير بيقول: وفي اليوم الأول من الفطير حيث كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لنأكل الفصح؟ احنا شفنا طبعا الكلام ده. فأرسل اثنين من تلاميذه، خلي بالك هو حاطط خط تحت الموضع المتناقض مع الروايات التانية، وقال لهما: اذهبا إلى المدينة، لعل يكون في وقت، اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعا. على مهم خلينا نقف هنا ونواصل إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة ما يتعلق بهذا التناقض. وطبعا نظرا لضيق الوقت احنا ممكن كل حاجة نجيبها بصوتهم في النص ويقدروا يراجعوا الكلام ده، وحنستشهد برضه في مثل هذه الأمور ونقارن ونحلل عشان نصل إلى الصورة اللي عند النصارى إيه. هل يطمئن إليها نفس إنسان عاقل، ولا ما وصفه القرآن هو الحق؟ حقيقة الكلام في هذه القضية كلام يحتاج إلى واحد يعرض المسألة بشكل شفاف ما فيش فيه يعني تجني على ما عندهم. اللي عندكم بيقول كده اهو، صورة ما تقدرش تطمن لها ابدا. القرآن يحكي لك، لو ضميت الورد في القرآن للصورة اللي عندك هيقول لك القرآن ايه اللي حصل بالضبط. عيسى لم يصلب، الحواريون ما كانش عندهم شك في وقتها أن المصلوب شخص آخر غير عيسى عليه السلام، وأن الله عز وجل رفع عيسى إلى السماء أمام أعينهم، وهذا ما حدث بالفعل وهذا ما نص عليه القرآن. إنما الصورة اللي متصورة في الكنائس ملهاش أي أساس من الصحة. نواصل في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم رافعا يديه.